بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن، وكنا قد وصلنا فيه بفضل الله تعالى للكلام عن الآيات الأولى من سورة البقرة والتي تحدث الله فيها عن المؤمنين بعد أن بين قيمة كتابه، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بدأ يبين صفات المؤمنين، لأن سورة البقرة كما قلنا قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين وإلى كافرين وإلى منافقين. فبدأ بالمؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكنا تحديدا وقفنا عند قوله ومما رزقناهم ينفقون، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله ثم قال، يعني قال الله تعالى معددا لصفات المؤمنين، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر للمتقين المؤمنين خمسة صفات، ذكر كم صفة طلبة العلم؟ خمسة صفات. ما هي هذه الصفات نفع الله بكم؟ ذكر أولا أنهم يؤمنون بالغيب، وتكلمنا عن أنه الأصل، ثم بدأ يعدد الأعمال يقيمون الصلاة، ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، فقال الشيخ ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، قال يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والممالك ونحو ذلك. يعني كلمة ومما رزقناهم ينفقون، هذا الإنفاق إنفاق شامل وعام، يعني حفظكم الله تعالى ليست القضية في الزكاة التي يخرجها الإنسان كزكاة واجبة، لا، الأمر أوسع من ذلك، حتى النفقة التي تنفقها على الزوجة، حتى النفقة التي تنفقها على الأولاد، حتى النفقة التي تنفقها على المماليك يعني العبيد في وقت أن كان هناك عبيد. قال حفظه رحمه الله ونحو ذلك، ثم قال والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، يعني حتى ما كان مستحبا ليس بواجب عليك، لأن النفقة على الزوجة والأولاد وهذه الأمور واجبة، الزكاة واجبة، لكن حتى الأمر يتعدى إلى المستحبات ومما رزقناهم ينفقون. قال ولم يذكر المنفق عليهم، ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله. طبعا لا يقصد هنا المنفق عليهم الذين في الزكاة، فهؤلاء ذكروا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، لا يتكلم عن هذا، إنما هنا يريد أن يقول لك النفقات عموما المنفق عليهم المفعول به من صدق عليه النفقة، هؤلاء كثر ومن كثرتهم لا يذكرهم هنا، فيقول ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. ثم يبدأ في تحليل الآية، لأن الآية تقول ماذا؟ ومما رزقناهم ينفقون، فقال هنا أتى بمن الدل على التبعيض، لأن الآية تقول ماذا؟ ومما أصلها ومن ما، فمن هنا أضغمت مع ما، ولما تضغم مع ما الموصولة توجد الألف، لكن لو كانت تضغم مع ما الاستفهامية لا توجد الألف، نحذف الألف، فهنا هذه ما الموصولة، يعني حفظكم الله من التبعيدية، من حرف جر وهي للتبعيد، فأصل الكلام حفظكم الله ومما، يعني بعض ما، بعض الذي رزقناهم ينفقون. وهذه إشارة جميلة جدا، يقول الشيخ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، يعني ولا مثقل عليهم، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وهذه لافتة مهمة جدا، يعني لماذا جاءت هنا من للتبعيد؟ من هنا ليست للبيان، إنما هي للتبعيد. لماذا؟ ليطمئن الله الإنسان، الإنسان البخيل الذي بطبعه يعمل على الشح، بخيل بالإخراج، فيطمئنه الله: أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، لا أريد منك أن تخرج ما أعطيتك، إنما تخرج بعضا بعضا بعضا مما أعطيتك. فحينئذ تطمئن النفس، تطمئن النفس لمثل هذا الأمر حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ: لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزاء يسيرا من أموالهم، أو جزءا يسيرا من أموالهم، غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاق، يعني حتى الذي ستنفقه ستنتفع به. كيف ستنتفع به؟ أجرا وثوابا لك عند الله سبحانه وتعالى، وإخوانك سينتفعون به بأنهم يقضون به حوائجهم. فقال: ومما، وهنا لم يعرج الشيخ رحمه الله على ما نوع ما هنا، ومما، ما نوع ما هنا، ما هنا إما أنها موصولة وإما أنها مصدرية. يعني لو كانت موصولة يعني معنى الكلام: وبعض الذي رزقناهم ينفقون، ولو كانت مصدرية فيكون التقدير: ومن رزقنا ينفقون. وأيهما أقرب؟ الأقرب الأول، أنها موصولة. لماذا؟ لتعم كل أنواع الرزق الذي رزقك الله إياه. فالله يرزقك مالا تنفق منه، الله رزقك علما تنفق منه، الله رزقك بهائم تنفق منها. ولذلك عندنا زكاة اسمها زكاة البهائم حفظك الله، زكاة الأنعام. فحينئذ قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتكون ما موصولة أقرب للمعنى، لكي تعم كل أنواع الرزق الذي رزقك الله إياه. ثم يقول الشيخ: وفي قوله رزقناهم ومما رزقناهم، فيقول الشيخ: إشارة إلى أن هذه الأموال، إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملك. وهذا مهم جدا، لأن الله هنا يريد أن يبين فضله عليك، وأنك لست بقادر وحدك على كسب المال، وإنما هو فضل الله عليك. فيقول الشيخ هنا حفظكم الله مبينا لنا هذا الأمر، فيقول: وفي قوله رزقناهم، يعني نال فاعلين، هو يريد هنا أن يتكلم الإشارة بنال فاعلين، رزقنا، لأن هذه فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، فالضمير هنا ضمير المتكلم نا. لماذا جاء الله هنا بضمير المتكلم؟ قال: إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعمكم، أنعم به عليكم، الذي خولكم وأنعم به عليكم، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى لا يظن الإنسان أنها أموالي أفعل فيها ما أشاء، أعطي من أشاء وأمنع من أشاء. لا، هذه ليست بأموالك، هذه رزق الله لك، هذا ما أعطاك الله، استخلفك لينظر ماذا تفعل فيه. ولذلك أمرك وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك سيحاسبك على هذا، تقول: لا، أنا لن أدفع لأحد، وليست القضية كما قلت في المال، وإنما حتى في العلم، وفي لن أعلم أحد، سأكتم العلم، لن أدفع من مالي لأي أحد، لن أساعد أي أحد. ستسأل عن هذا يوم القيامة، ستسأل عن هذا. القضية حفظكم الله أوسع كما قلنا من قضية الزكاة ولذلك تسأل أين وضعت مالك، أين وضعت مالك، وهذا مهم جدا. فيقول هنا إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، الله الذي رزقك، الله الذي رزقك إياها. ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. انظر لهذه الآية أيضا، وآتوهم من مال الله، من مال الله ليس من مالك أنت، لا أنا عندي مليون جنيه ليس لك، هذا مال الله الذي آتاكم. فربنا الذي آتاك هذا المال، وطالما آتاك هذا المال فهو يأمرك وينهاك فيه سبحانه وتعالى. ولذلك عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، اسمع إلى هذا الحديث، اسمع إلى هذا الحديث واعمل به ولا تنسى أن تعمل به. حديث في البخاري مهم جدا جدا جدا، حديث مهم جدا جدا جدا عند البخاري. ما هو هذا الحديث؟ أن النبي قال أنفق، أنفق، أنفق عليك. لأن كثيرا من الناس يخافون من الإنفاق خشية أن يضيع المال كما يظنون. النبي يقول أنفق، أنفق عليك. الله يقول هذا، قال النبي، قال الله، حديث قدسي، أنفق، أنفق عليك. ولذلك يقول لبيد في شعره، ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. المال والأولاد وكل هذه الأشياء ودائع، الله أودعنا إياه، أعطانا إياه، وسيسألنا فيها. كمثل أنا جئت وقلت لك خذ هذه 1000 جنيه من فضلك، أنا سأسافر وأرجع بعد شهر أخذها منك وديعة، وجعلتها عندك وسافرت، بعد شهر أرجع أقول لك أين 1000 جنيه؟ الحمد لله على سلامتك يا رجل، أين 1000 جنيه؟ أعطيني 1000 جنيه فأسألك عن الله، سيسألنا أعطيتك وأعطيتك، ماذا فعلت بهذا الذي أعطيتك؟ فيقول هنا الشيخ السعدي، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين، من المواساة، وواسوا إخوانكم المعدمين. قال وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده. فلذلك الصلاة هي الصلة التي بينك وبين ربك، والزكاة هي الصلة التي بينك وبين الخلق، بين الناس. ولذلك دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دائما تجد هذه مجمعة، دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انظر في الآيات كثيرة جدا تجد أنه يجمع بين الصلاة والزكاة. يقول فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. وطبعا نفع الخلق ليس فقط حفظك الله تعالى بأمر ماذا؟ بأمر المال، لا، نفع الخلق أوسع من ذلك، تنفعهم بعلمك، تنفعهم بقضاء الحوائج، لو عندك أمر تستطيع أن تقضيه لهم تقضيه، فأنت بهذا تنفق، تنفق من جهدك، تنفق من وقتك. فيقول حفظك الله، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. الرجل الذي لا يصلي، الرجل الذي لا يبذل ولا ينفق، أين إخلاصه وأين إحسانه؟ يقول الشيخ ثم قال، يعني الله رب العالمين، وما زال الوصف للمؤمنين المتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ بدأ يعرفهم. فمما قال هنا والذين، والذين الواو العاطفة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. قال ما الذي أنزل إليك؟ قال الشيخ، قال الشيخ هنا حفظكم الله، والقرآن والسنة. فالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يا طلبة العلم؟ نقول نزل عليه القرآن. نقول ونزلت عليه السنة. نزل عليه القرآن ونزلت عليه السنة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. فربنا أنزل على النبي السنة كما أنزل عليه القرآن، ولا ينفكان. يعني لا نقول هذا وحده وهذا وحده، لا، بل نعمل بالاثنين لأنهما لا يفترق. السنة تحتاج إلى القرآن، والقرآن يحتاج إلى السنة. فقال هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال الشيخ هو القرآن والسنة. يقول وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى هذه الأشياء التي أنزلها الله على نبيه، والحكمة هي ماذا؟ هي السنة، كما قال وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو القرآن، والذكر هو السنة، والحكمة هي السنة. ولذلك قال هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك. انظر إلى كلمة أنزل، كلمة أنزل هنا تدل على العلو، لأن الإنزال في لغة العرب لا يعرف إلا من علو. الإنزال في لغة العرب لا يعرف إلا من علو. ولذلك من أين نزل القرآن؟ نزل من علو، يعني من عند الله، تكلم الله به حقيقة. ولذلك ربنا أيضا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي في آخر سورة البقرة، والمؤمنون. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن ويصدق ويقر وينقاد لكل ما نزل على رسوله من الكتاب ومن السنة. فيقول الشيخ فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعض. هذه من صفات اليهود، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه. أما المؤمن الحقيقي فيؤمن حفظكم الله تعالى بكل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعض. طب كيف لا يؤمنون؟ ماذا يفعلون يا شيخ؟ قال إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله. وهذه إشارة من الشيخ بوجوب الإيمان بما أنزل على الرسول لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، حتى لا تتأول المعنى. فهناك من يؤمن باللفظ لكنه يتأول المعنى، كالأشاعرة تجده يقول لك القرآن كلام الله، والله قال في القرآن هو كلامه، فلا تفرح. لماذا؟ هو أثبت اللفظ. الآن مثلك بالضبط، فأنت كسلفي سني تقول القرآن كلام الله، وهو يقول القرآن كلام الله، فأنت تفرح؟ لا لا تفرح. قل له ما معنى هذا الكلام على مراد الله، يعني على ظاهر اللغة. يقول لك لا، ليس الكلام الذي نعرفه أنا وأنت، إنما هو الكلام النفسي. تراه يثبت اليد ويقول لك في القرآن والسنة ثبتت اليد، والله له يد، فأنت تفرح تقول جميل، الله له يد. الرجل يقول الله له يد، قل له تعالى واسأل ما معنى اليد. قل له ما معنى اليد؟ هل اليد على ما علم من لغة العرب، اليد التي نعرفها في لغة العرب؟ يقول لك لا، ليست اليد. ويبدأ يقول لك القدرة، النعمة، كذا وكذا، على الخلاف المعروف بينه. فحينئذ هو ماذا يفعل الآن؟ يتأول. نقول أنت لم تؤمن بما أنزل على محمد الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم. وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا عندما قال حفظكم الله إما بجحده أو تأويلي على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناه، لأنه في النهاية صدق باللفظ لكن لم يصدق بالمعنى. وأنت مأمور أن تصدق بما أنزل على الرسول من قرآن وسنة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، ولا تأويل إلا بدليل، ولا تأويل إلا بدليل. فيقول هنا وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا، فهي فائدة غالية نفيسة ومسألة عقدية أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. من يقرأ أو قرأ تفسير السعدي بتدبر يعلم أن التفسير ممتلئ بالخير من فوائد وقواعد وأصول، هذه حقيقة. هذا التفسير على صغره ليس بتفسير كبير، وإنما على صغره إلا فيه من الفوائد والضرر والخير ما فيه. قوله وما أنزل من قبلك، قال يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، لكن هنا هل الكلام عن الكتب فقط والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن والسنة، ثم قال وما أنزل من قبلك، فهنا الشيخ سيتكلم ويعمم ويقول ويتضمن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ويتضمن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور التي جاء ذكرها تعظيما في القرآن الكريم، وهي أعظم الكتب التي نزلت في بني إسرائيل، أعظمها على الإطلاق التوراة، أعظمها على الإطلاق التوراة وهو الأصل، ثم نزل الزبور، ثم نزل الإنجيل حفظكم الله تعالى، وهي أعظم الكتب في بني إسرائيل. قال وهذه خاصية المؤمنين، يعني خصيصة من خصائصهم، يؤمنون بالكتب السماوية، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم كما سيأتي في آخر البقرة. ولذلك نحن كمسلمين كمؤمنين نؤمن بكل رسل الله الذين عرفنا أسماءهم والذين لم نعرف، يعني يوم القيامة لما يقال لنا هذا رسول هذا نبي نؤمن به، ونؤمن بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله، ولكن قبل التحريف، لأن الآن الكتب محرفة، التوراة محرف والإنجيل محرف كما تعلمون، فنؤمن بها على ما أراد الله سبحانه وتعالى حين نزلت، نؤمن بهذه الكتب وإن لم نرها ونقرأ فيها، نؤمن بهؤلاء الرسل وإن لم نرهم ولم نلتقي بهم. لماذا؟ لأنهم ذكروا في القرآن، والقرآن لابد أن يصدق، وخبر القرآن خبر القرآن خبر القرآن كالمعاينة. يعني مثلا اضرب لنا مثالا، يعني مثلا هناك نبي ذكره الله في القرآن اسمه نوح عليه السلام، نحن نؤمن ونجزم ونحلف ونقول والله أرسل الله رسولا اسمه نوح، ونحكي قصته التي جاءت في القرآن، فيأتي أحد يقول يا رجل أنا أريد أن أسألك، نعم ماذا تريد، هل أنت رأيت نوحا؟ لا أنا لم أرى نوحا عليه السلام. يقول إذن كيف تتكلم أن الله أرسله وتحكي قصة أنت لم ترها؟ نقول أحكيها وأصدق بها وأحلف عليها لأنها وردت في القرآن، وخبر الله كالمعاينة، خبر الله ليس كخبر الخلق، خبر الله ليس كخبر الخلق، كلام الناس، وهذا في العقيدة كلام الناس يحتمل الصدق والكذب، لكن كلام الله وكلام رسول الله لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو صدق قولا واحدا لا كذب فيه بوجه من الوجوه ولا شك فيه ولا تردد فيه، يؤخذ كما هو ويعد ذلك حفظك الله تعالى كالمعاينة كأنك رأيت بعينك. فيقول الشيخ بعد ذلك وبالآخرة هم يوقنون، ويذكر حفظك الله الصفة الأخيرة وهي الصفة الخامسة من صفات هؤلاء المتقين المؤمنين الذين اهتدوا بالقرآن هداية التوفيق وانتفعوا بالقرآن الكريم، فإن القرآن كما قلنا هداية لكل الناس، هدى للناس كما في البقرة أيضا في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أما هنا في أول البقرة يقول هدى للمتقين، فهو هدى لكل الناس من حيث الإرشاد والبيان والتوضيح، هدى للمتقين من حيث أنهم انتفعوا به فعملوا فصاروا في أعلى الدرجات. آخر صفة ما هي؟ وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة. فيقول الشيخ هنا: والآخرة اسم لما يكون بعد الموت. ما هي الآخرة؟ وبالآخرة هم يوقنون. وسأبين الآن لماذا قال يوقنون ولم يقل يؤمنون، لكن هنا يأتي شيء مهم. ما هو؟ لماذا سميت الآخرة بالآخرة؟ سميت الآخرة بالآخرة لتأخرها عن الدنيا، فهي متأخرة عن الدنيا، فنأتي الدنيا أولا ثم نأتي الآخرة بعد ذلك، فهي متأخرة عن الدنيا، فسميت بالآخرة من أجل ذلك. فيقول هنا حفظكم الله: وبالآخرة هم يوقنون. وهنا كما نرى حفظكم الله تعالى قال: وخصه بالذكر بعد العموم. ما معنى وخصه بالذكر بعد العموم؟ ما هذا يا شيخ؟ لم أفهم، ممكن تفهمني كلام الشيخ السعدي؟ الشيخ هنا يقول: وخصه بالذكر بعد العموم، يعني خص الإيمان بالآخرة مع أن الآخرة من الغيب، وهو قال في الأول يؤمنون بالغيب، فكانت الآخرة من الغيب فتدخل فيه، لكن لماذا خصها؟ ودائما نقول ذكر الخاص بعد العام لابد فيه من علة بلاغية، يعني لماذا يذكر الخاص؟ ما هو كان الله من الممكن أن يقول ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالآخرة، ما هي غيب ولابد أن تؤمن به حفظك الله، لكن لماذا خصها بالذكر بعد العام؟ فيقول الشيخ: وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. بل بعض أهل العلم قال: بل خصه الله بالذكر لكثرة إنكاره بين المشركين، لأنهم كانوا ينكرون حفظكم الله تعالى، بل هذا ليس فقط في مشركي أمة محمد، بل في أكثر الأمم ينكرون قضية البعث وقضية الحساب والجزاء، يعني ينكرون الآخرة، فذكره الله خاصة بعد أن ذكره عامة من أجل بيان أهمية هذا الركن في نواحي الإيمان. والإيمان باليوم الآخر كما نقول دائما يعتمد على ثلاثة أركان: الركن الأول أن يؤمن العبد بما يسمى بالقبر أو البرزخ، وأن يؤمن فيه بالعذاب والنعيم والسؤال، وهو ما يسمى بفتنة القبر. ثم يؤمن بالركن الثاني من الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الإيمان بالبعث، وأن الله يبعث من في القبور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم تؤمن حفظك الله بالحساب، يعني الجزاء، جنة ونار. إذا آمنت بهذه الثلاثة على المسائل التي فيها فأنت قد آمنت باليوم الآخر. فهنا ذكر الشيخ وقال: وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر ما له يا شيخ؟ قال: أحد أركان الإيمان. وسيذكر فائدة جديدة مهمة أيضا، أو سبب جديد مهم، لكن هنا أيضا يوجد شيء أذكره بعده. قال: ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. لما تعرف أن هناك آخرة هذا يبعث فيك الرغبة على العمل والرهبة، أيضا الرغبة في الخير والرهبة من الشر، ويجعلك تعمل، لأن هناك آخرة، يوجد حساب، أنا أريد أن أثقل موازين حسناتي وأريد ألا أجعل في موازين سيئاتي من شيء، فيجعلك تعمل. هناك آخرة يجعلك إذا أردت أن تظلم أو أن تفعل شيء تتذكر الآخرة فتقف، يجعلك حفظك الله تعالى دائما دائما في رغبة للخير. لماذا؟ يوجد آخرة، يوجد جزاء عند الله رب العالمين. فذكره هنا أيضا وخصه بعد العام من أجل ذلك حفظكم الله. يبقى هناك ثلاثة أسباب ذكرناها في تخصيص الله لذكر الإيمان باليوم الآخر بعد أن ذكر الغيبة يا طلبة العلم. والعجيب بالآية كان من الممكن أن يقول حفظك الله تعالى: والذين يوقنون بالآخرة، لكن ماذا فعل؟ قدم الجر والمجرور، يعني حتى الجملة في نفسها جملة اسمية كما ترون، هم يوقنون، واضح؟ فكما ترى حفظك الله قدم الجر والمجرور، شبه الجملة قدمه من أجل ماذا؟ من أجل أهمياته، يعني الغرض البلاغي هنا من تقديم شبه الجملة حفظك الله هو ماذا؟ هو قضية الاهتمام، يعني أن يهتم المستمع بهذا الشأن العظيم ألا وهو الآخرة. ولابد للمسلم أن يعد نفسه دائما إلى الآخرة، عد نفسك إلى الآخرة، والآخرة قريبة. كيف شيء قريب؟ قريبة بالموت. أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة هو الموت. يك أن تظن أن الآخرة يعني لما تقوم الساعة ويبعثنا الله. العلماء يقولون من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، فأنت تؤمن بوجود قبر، تؤمن بوجود برزخ، تؤمن بنعيم وعذاب، جعلنا الله وإياكم من أهل النعيم وغفر لنا ولكم. ثم يقول الشيخ هنا بقى سيوضح لماذا قال يوقنون، لأنه في الأول قال ماذا؟ حفظكم الله، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلماذا لما جاء عند الآخرة قال يوقنون، لماذا لم يقل يؤمنون مرة أخرى؟ هنا بقى سيوضح لك هذا حفظك الله. وطبعا اليقين إخوة، اليقين كما سندرس في العقيدة اليوم هو أعلى درجات التصديق، لأن التصديق حتى درجات أعلاه اليقين، أعلاه اليقين يا طالب العلم. اليقين هذا درجات، نحن عندنا حفظك الله تعالى علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا كذلك حق اليقين، والثلاثة جاءت في القرآن. فلماذا ذكر اليقين وما هو اليقين؟ فقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: واليقين هو العلم التام. ما هو اليقين؟ العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل. كلام عظيم جدا حفظك الله، لأن اليقين أصله أين؟ في القلب. فلا يكون في قلبك من شك نحو الآخرة، يعني لا تفكر وتقول لا ممكن لما نموت في النهاية قد لا تكون هناك آخرة، لا لا لا ليس الأمر أدنى، ده هذا شك عظيم. أنا أكلمك عن أدنى أدنى أدنى أدنى شك لا يكون في قلبك نحو هذا، لأن اليقين أعلى من قضية الإيمان، لأن الإيمان ما هو؟ التصديق. لكن اليقين أعلى درجات التصديق، أعلى درجات التصديق هي اليقين، أن يصل الإنسان إلى اليقين حفظك الله تعالى. فهو يريد منك أن يقول كن مع الآخرة موقنا، لست مؤمنا، موقنا، لتصل إلى هذه الدرجة العالية. فيقول لك الشيخ رحمه الله بعدها: أولئك، بعد أن انتهى من ذكر صفات هؤلاء، قال يا طلبة العلم: أولئك، أولئك، طبعا أولئك اسم إشارة يا شيخ. نعم، ما الغرض البلاغي من اسم الإشارة هنا؟ التخصيص، التخصيص. أولئك، واسم الإشارة أولئك، يستعمل يا طلبة العلم للبعيد. فأي بعد يقصده الله هنا في القرآن عن الكلام عن هؤلاء المتقين المؤمنين الموقنين؟ يقصد بعد المنزلة، بعد المنزلة، هؤلاء في منزلة عالية في الجنات، منزلة عظيمة. أولئك، لأن كل لفظ في القرآن، وهذا مهم جدا لطالب العلم لابد أن يعلم، لأن كل لفظ في القرآن الكريم يدل على معنى. فقال أولئك، يقول الشيخ أي الموصوفون، اسم الإشارة يعود على الموصوفين، أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة، ما لهم يا ربي خصصتهم بماذا؟ أولئك على هدى من ربهم. قال الشيخ أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، لأن هنا قال أولئك على هدى، فكلمة هدى منكرة، فما الغرض البلاغي من هذا؟ التنكير، التعظيم. فهو هدى عظيم من الله رب العالمين، على هدى من ربهم. جاءت من التي للبيان، يعني من الذي هداهم لهذا؟ الله رب العالمين. فقال على هدى من ربهم، فمن هنا للبيان. بيان ماذا؟ يبين ماذا يعني؟ يبين لك من الذي هداك حتى لا تغتر بنفسك. أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أؤمن وأنا على عقيدة سليمة وأنا وأنا، لا تنسى أن الذي وفقك لهذا، يعني هداك لهذا، هو الله. أشكرك الله، فاشكره وادعو الله أن يثبتك على ما أنت عليه. ولذلك نحن في كل صلاة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة ندعو الله بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم. طب يا شيخ ما نحن على الإسلام وعلى الصراط المستقيم، ما المعنى هنا؟ ثبتنا كما أخذنا، ثبتنا عليه، اجعلنا عليه يا ربي حتى الموت. فهذا الذي يريد، أولئك على هدى من ربهم، كما قال في الآية الأخرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا لم يعطيك الله عز وجل النور يعني الهداية، من الذي سيعطيك إياها؟ هو من الذي أتى بك لتسمع العلم؟ من الذي جعلك تصلي منذ قليل الجمعة؟ الله هو الذي وفقك سبحانه وتعالى، لست أنت يعني أنت جيد وأنا لا، نحن مقصرون ونحن لسنا بجيدين ونحن لا نستحق الخير الذي نحن فيه، لكن هو توفيق الله لنا وحكم الله التي لا نعلمها. فانتبهوا لهذا، فهنا يذكرك بهذا. فقال على هدى من ربهم، لماذا جاءت من هنا؟ ما هو كان من الممكن أن يقول أولئك هداهم الله، لا، أولئك على، وانظر إلى على التي تدل على ماذا؟ تدل على الاستعلاء للمقام الذي هم فيه. أولئك على هدى من ربهم، من البيانية، حتى لا تنسى نفسك، من الذي هداك؟ الله، لست أنت. تقول دائما لنفسك أنا لست بجيد، وأنا إياك أن تمدح نفسك حتى لا تغتر فتعجب بنفسك، فإذا دخلك العجب سيؤدي بك إلى الكبر، وإذا دخلك الكبر فإن الله لا يدخل العبد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال أيضا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فيقول هنا الشيخ وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. يعني لو نظرت نفع الله بك إلى هذه الصفات الطيبات التي ذكرت، تراها أنها تحتوي على ماذا؟ على العقيدة الصحيحة وعلى الأعمال الصالحة، والتي يكون بها العبد في أعلى درجات الجنة. ثم يقول الشيخ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟ يعني الهداية الحقيقية هي ماذا؟ أن تدخل الجنة، ولن تدخل الجنة إلا بأن تكون على عقيدة صحيحة وعلى عمل صالح. فانتبهوا لهذا، فهذه التي تقودك إلى الصراط المستقيم لتكون في أعلى درجات الجنة. فمن أراد أن يكون في أعلى درجات الجنة فعليه مع العقيدة الصحيحة بالعمل الصالح، يعني أن يطلب هداية الله لهذا الأمر. فيقول حفظك الله وأتى بعلى في هذا الموضع الدل على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفيه، يعني ربنا يريد أن يقول لك لما يتكلم دائما عن الضلالة يذكر فيه، لكن لما يتكلم عن الهدى يذكر على. لماذا؟ لأن على تدل على الاستعلاء، لكن فيه تدل على الظرفية، لأن الضلالة تحيط بالعبد من كل اتجاه، كما تقول حفظك الله الماء في الكأس، الماء في ماذا؟ في الكأس، ولا يسمى كأسا إلا إذا كان ممتلئا. هذا من معاني اللغة لكلمة الكأس، لا يكون كأسا ولا يطلق عليه كأسا إلا إذا كان ممتلئا. ولذلك اقرأ في كل كلمة كأس في القرآن دائما تراه يذكر الكأس بأنه ممتلئ، لأن هذه لغة العرب. فانظر حفظك الله أقول الماء في الكأس، ما معنى هذا؟ يعني الكأس يحيط بالماء من كل مكان، فلما يكون الإنسان ضال فقد انغمس في الضلالة، فالضلالة تحيط به فهو منغمس فيها وليس في علو، فهو منغمس فيها وليس في علو أو على علو يا طلبة العلم. فيقول هنا لك كما قال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر وإنا أو إياكم لعلى هدى، هدى جاء بعلى، أو في ضلال مع الضلال جاء بفيه، ودائما القرآن هكذا. يقول حفظك الله لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر والعياذ بالله. قال ثم قال وأولئك، جاء باسم الإشارة مرة أخرى، جاء باسم الإشارة مرة أخرى، لماذا؟ ليفيد التخصيص للمرة الثانية، وللإشارة لبعد منزلة هؤلاء مرة ثانية، وأولئك هم، ويأتي بضمير الفصل الذي يفيد التوكيد، ويأتي بالمفلحين بالألف واللام، وأولئك هم المفلحون، التي تدل على كمال الفلاح. فيقول والفلاح، طب ما الفلاح وأولئك هم المفلحون؟ كأنه لا يوجد فلاح إلا لهؤلاء. نعم، ما هو دخول الجنة هو الفوز الحقيقي، دخول الجنة هو الفلاح الحقيقي. الفلاح والفوز ليس أن تكون مشهورا بين الناس. فمن في شهرة فرعون؟ فرعون، كل الأمم تعرف فرعون من بعد فرعون. لكن أي شهرة يريدها هذا الرجل لا تنفعه بشيء. المال، من له كمثل مال قارون؟ قارون مشهور في كل العالم بالمال، إنسان أعطاه الله من المال ما لم يعطي أحدا. فلان مشهور بكذا، مشهور بكذا، هل هو فاز؟ هل هو هكذا نجح؟ لا، الفوز الحقيقي والنجاح الحقيقي أن تدخل الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي حفظكم الله. انتبهوا لهذا. فيقول لك والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ما هو المطلوب؟ الجنة. وما هو المرهوب؟ النار. يعني الفلاح هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا هو الفلاح الذي نسعى إليه جميعا، هذا هو الفلاح الذي نسعى إليه جميعا، وينبغي على كل مسلم أن يسعى إليه، أن تدخل الجنة وألا تدخل النار. يقول لك الشيخ حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار. يعني إذا أردت الجنة تسلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة عن المتقين المؤمنين الموقنين. فقال حفظك الله التي تبدي بسالك، يعني تؤدي بسالك إلى الهلاك والعياذ بالله. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه ماذا الآن؟ صفات يذكرها ربنا، ثم يقول في النهاية واعدا إياهم ولهم عذاب عظيم. فبعد أن ذكر الله رب العالمين، وانتبه لأول سورة البقرة، بعد أن ذكر الله رب العالمين ذكر الطيب سيذكر الخبيث، ثم بعد الخبيث سيذكر الأخبث، فذكر الطيبين ثم الخبيثين ثم الأخبث، لأن المنافق أخبث من الكافر. حتى لو أظهر الإسلام وأدى أمامنا بعض الأعمال، هي القضية بالأعمال، أي أعمال؟ ده في قلبه يضمر الكفر، ولذلك يعاقبه الله يوم القيامة عقابا، يعاقبه الله يوم القيامة عقابا أشد من عقاب الكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعاقبهم بما هو أشد من عقاب الكافرين. ولذلك ربنا قسم الناس، ولذلك في الدنيا لا يوجد رابع، الناس إما مسلم وإما كافر وإما منافق، لكن حال المنافق، حال المنافق يعامل فيه معاملة الإسلام الظاهر، لكن ربنا يوم القيامة سيعذبه عذابا شديدا لا يعذبه للكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد أنواع العذاب مع أشد العتاة في الكفر، مع فرعون وهامان وقارون هؤلاء وإبليس، هؤلاء في الدرك الأسفل المنافقون معهم. ليس لكل الكفار أن يعذبوا مثل المنافق، أعوذ بالله من المنافق الخبيث. ولذلك سترى مجموعة من الصفات، فأولا بدأ بصفات هؤلاء الطيبين، ثم الآن يأتينا بصفات أهل الخبث. من هم؟ الكفار، كل كافر. إن الذين كفروا، فماذا يقول الشيخ في هاتين الآيتين؟ وانتبه سبحان الله لتعرف هذا، لما ذكر بدأ بمن؟ بدأ بصفات المؤمنين وبالكلام عن المؤمنين لشرفهم ورفعتهم، يعني هذا الترتيب أيضا مقصود من الله، ثم ثنى بالكافرين، وكأن الكافرين أعظم حالا من حال المنافقين، كلهم في الضلال وكلهم سيئون، لكن يوجد سيء وأسوأ، يوجد خبيث وأخبث والعياذ بالله. ولذلك لما جاء يتكلم هنا أيضا عن الكافرين ذكرهم هنا في آيتين، لكن بعد ذلك في الدرس المقبل لما ننظر إلى صفات المنافقين حفظك الله تعالى تقريبا وصلنا إلى 13 آية، من الآية 8 إلى الآية 20 يتكلم عن من؟ عن المنافقين. لماذا؟ لخطورتهم، ولنعرفهم بهذه الصفات، وحتى نحذر منهم، لأنهم يفتتون الأمة ويضعفون الأمة من الداخل. لأن مشكلة المنافق أنه يظهر معك وهو أشد من عدوك الذي يعلن عداءه لك. فهنا يقول حفظك الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فيقول الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، صاروا أهلا لصفاته وصار وصفا لهم لازما، لازما يعني لا ينفك عنهم، لا يرضعهم عنه رادع، لا يرضعهم يعني لا يزجرهم ولا ينجع فيهم وعظ. ما معنى ينجع؟ ينجع يعني يؤثر وينفع. تقول يا شيخ لم ينجع الدواء في المريض، ما معنى لم ينجع بالعين الدواء في المريض؟ ما هذا؟ يعني لم يؤثر، لم ينفعه. فهؤلاء يا محمد سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الأمر واحد، لا يؤمنون. وانظر هنا ماذا قال، قال إن المؤكدة يا طلبة العلم، وجاء بالاسم الموصول إن الذين، ليبين أن الكلام عن كل كافر وليس عن كافر معين. فقال الشيخ إنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لأن ربنا يقول إن الذين كفروا، إن الذين كفروا. طيب يا شيخ ما هو الكفر؟ الشيخ هنا سيتكلم عن حقيقة الكفر لكن من ناحية الشرع. لكن ما هو الكفر؟ الكفر في اللغة، في اللغة العربية، الستر والتغطية. الستر والتغطية هذا هو الكفر في اللغة العربية. ولذلك نرى أن الله عز وجل تكلم عن هذا في القرآن حين قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ أعجب الكفار يعني أعجب الزراع نباته. فالمزارع الذي يزرع الحقل هذا اسمه في اللغة العربية كافر. لماذا؟ لأنه يسطر البذرة، فهو يحفر الأرض يحرثها ويضع البذرة ويغطيها. الليل اسمه كافر، لماذا الليل اسمه كافر؟ لأنه يسطر الكون بظلامه. ولذلك تجد في بعضهم، في بعض أشعار العرب يقولون وقد جاء الكافر. ما معنى وقد جاء الكافر؟ يعني جاء الليل، جاء الليل. فالكافر بمعنى الليل حفظك الله. كل ما كان ساترا ومغطيا فهو لهذا المعنى حفظكم الله تعالى. وتعرف أيضا حتى لا أنسى، تعرف الكفارة عندنا في الإسلام كفارات. الكفارة لماذا سميت كفارة؟ لماذا هذا الاسم؟ لأنها تستر الذنب. سميت كفارة لأنها تستر الإيه؟ تستر الذنب الذي فعله الإنسان. فهنا يقول الشيخ وحقيقة الكفر، قال وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول، هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. ابن القيم في موضعين مهمين في مدارج السالكين وفي كتابه القيم المسمى الصلاة وحكم تاركها قسم الكفر إلى خمسة مواضع أو إلى خمسة أقسام، إن شاء الله سندرس هذا بعد. لكن الآن ما هي أقسام الكفر؟ أقسام الكفر خمسة، اكتبها عندك حفظك الله. الأول التكذيب والجحود، التكذيب والجحود. الثاني الاستكبار والإيباء. الثالث الإعراض. الرابع الشك. والخامس النفاق. الأول التكذيب والجحود، الثاني الاستكبار والإيباء، الثالث الإعراض، الرابع الشك، الخامس النفاق. لو أنت بحثت عن أي أحد كفر ستجد لا يخرج عن هذه، عن أي أحد كفر تستطيع أن تدخله في واحد من هذه الخمسة. فقال هنا حفظكم الله: فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة حجة. وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم. لا تأس يعني لا تحزن. ما معنى لا تأس عليهم؟ يعني لا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك هنا ماذا قال؟ إن الذين كفروا سواء عليهم. انظر إلى الكلمات سواء عليهم. ما معنى سواء عليهم؟ سواء مصدر، لكن مصدر بمعنى ماذا؟ مستوٍ عندهم يا طلبة العلم. يعني هي مصدر ولكن بمعنى اسم الفاعل، هي مصدر لكن أصل الكلام أن يقول ماذا حفظك الله؟ إن الذين كفروا مستوٍ عندهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لكن عبر سبحانه وتعالى هنا، وجاء هنا سبحانه وتعالى بكلمة سواء التي هي مصدر بدلا من اسم الفاعل، لأن المصدر أثبت وأقوى في الدلالة على ما يريد. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم. هذه الهمزة التي للاستفهام وتسمى بهمزة الاستفهام والتسوية، والتسوية لأنها تسوي بين شيئين كأنه لا نتيجة في النهاية لهذا. أأنذرتهم، والإنذار معروف، الإنذار هو ماذا؟ الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف. والرسل طبعا كل الرسل في الأصل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ده هذا من حيث الأصل. لكن كل رسول في أول دعوته يكون منذرا، لأنه لا يوجد أحد قد آمن به، فيبدأ بالإنذار، يعني يبدأ بالتخويف. ولذلك النبي أول ما صدع حفظكم الله تعالى كما عند أحمد وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، لما أنزل الله تعالى: وأنزل عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، أول ما صعد حفظكم الله تعالى إلى الجبل على جبل الصفا وناداهم وكذا واجتمعوا، قال لهم: إني نذير لكم في نهاية الحديث، وقلنا هذا الحديث قبل ذلك، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيبدأ بالنظارة لأنه لا يوجد مؤمن يبشره. لكن لما يدخل أهل الإسلام في الإسلام يصبح هناك نظارة وبشارة. فيقول هنا حفظكم الله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أم حرف عطف، يعني سواء عليك أنذرتهم أم لم تخوفهم ولم تعلمهم ما لهم. طبعا هذه تسلية للنبي حتى لا يحزن، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ستهلك نفسك يا محمد أنهم لا يؤمنون. وهذه الآية دليل على ماذا يا شيخ؟ على أن الهداية بيد الله. فمهما يخوف النبي ومهما يدعو النبي، فإن في النهاية يا طلبة العلم الأمر بيد الله، يهدي من يشاء. فهذه الآية من أعظم الآيات البينات على أن الهداية بيد الله وحده، وأن العبد لابد أن يعلق قلبه دائما بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء يا طلبة العلم وصلوا إلى مرحلة لا يريدون فيها الإيمان، وهم الذين فعلوا هذا بأنفسهم. وانظروا إلى أبي جهل، وكم من بينة. أبو جهل مرة جاء، والحديث صحيح، جاء ليطأ قدم النبي عليه لعنة الله، ليطأ رأس النبي بقدمه عند الكعبة، يعني النبي كان ساجدا، وجاء هذا المجرم ليضع رجله على رأس النبي وهو ساجد. ففجأة وجده أصحابه يرجع ويتقي، يفعل هكذا ويرجع، فجأة يتقي بيده ويرجع إلى الخلف. قالوا: ما بك؟ قال: رأيت أهوالا وفحلا، يعني رأى بعينه، ومع ذلك لم يؤمن ولم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، جحد. هو يقول بلساني لأصحابي لو اقتربت منه، النبي يقول لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا، وهو الذي رأى، يعني لم يخبره أحد، ومع ذلك أين إيمانه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك. القضية ليست يا طلبة العلم في ظهور الآيات فقط، ظهور الآيات حجج، لكن في النهاية في النهاية الهداية بيد الله. ممكن تجلس مع أخ من الإخوة تذكر له 20 دليلا على المسألة وتقول له انظر أخي قال الله كذا وقال الرسول، وانظر أخي الصحابة قالوا، وفلان من أهل العلم قال، و و و و وبعد أن انتهيت من الأدلة أتيته بكثير ليطمئن قلبه أن هذا القول قاله العلماء، وهو في النهاية يعني لا لا لا أنا أترك هذا وشيخ فلان قال كذا خلاص. وما هذا هذا مهما تأتيه بأدلة خلاص، الهداية بيد الله، احمد الله أن هداك أنت وعلمك أنت، هذه أمور عظيمة. فيقول الشيخ بعد ذلك، يقول ثم ذكر الموانع المانعة، ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، يعني لماذا لا يؤمنون، لماذا الله بين للنبي محمد أن هؤلاء الكفار سواء قمت بتخويفهم وبإبلاغهم وبإعلامهم لن يؤمنوا، أو لم تبلغ لن يؤمنوا، لماذا، ما هي الدواعي لذلك، ما الموانع التي تجعلهم لا يؤمنون، الأسباب. فقال لك حفظك الله ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، اللي هي الأسباب لعدم الإيمان، العلل لعدم الإيمان يا طلبة العلم. فقال ختم الله، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سبحان الله، هذه الآيات عجيبة، والله إخوة هذه الآيات عجيبة. أولا هذه في البلاغة نسميها ماذا في البلاغة، ها اسمها استعارة تصريحية، لماذا، لأنه شبه سبحانه وتعالى القلوب والآذان والأبصار بوعاء، وعاء حفظك الله تعالى لا ينفذ إليه أي شيء، فهذه اسمها في علم البلاغة استعارة تصريحية. ثم تراه أنه ذكر هذه الثلاثة بالذات، لماذا، لأن النفع لا يدخل إلى الإنسان إلا عن طريق هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة هي أدوات الانتفاع، أدوات ماذا، أدوات الانتفاع يا طالب العلم. يعني قبل أن نقرأ كلام الشيخ أود أذكر بعض الملامح الطيبة، أنا أحب علم البلاغة جدا واللغة وهذه الأشياء. يعني يعني يعني تراه ماذا فعل سبحانه وتعالى، تروا ذكر استعارة تصريحية جميلة هنا، لماذا، لأنه جاء يشبه تشبيها عجيبا، جعل القلب والسمع والبصر كوعاء مغلق لا يدخله شيء، أنت تريد أن تدخل في هذا الوعاء شيئا ولا تستطيع، مغلق من كل مكان، هذا الكافر قلبه مختوم عليه، سمعه لا يدخله شيء، بصره كأنه لا يؤدي به إلى أي نتيجة مما يرى من الآيات الكونية التي تجعله يؤمن. وطبعا قدم القلب، لماذا قدم القلب، قدم القلب لأنه أشرف الأعضاء وأهم الأعضاء، وعلى هذا يكون الإيمان والكفر، فقدمه. ثم حفظك الله ذكر الأدوات التي ينتفع بها القلب، ما هي، قال السمع ثم ذكر البصر، وهذا يدلك على إيه، ها، على شرف السمع على البصر. يا شيخ أيهما يا شيخ أولى وأفضل عند الله، السمع أفضل من البصر، ولذلك لم يبعث الله عز وجل نبيا أصم أو أصابه بالصمم، لكن أصاب نبيا بالعمى يعقوب، فلا مشكلة أن يكون النبي أعمى، يعقوب أصيب بالعمى لا مشكلة، لا يمنعه من النبوة ولا يؤثر في علمه، لكن لو كان أصم يؤثر. فذكر وقدم للإشارة إلى فضل السمع على البصر، مع أن هذه الثلاثة هي ما تسمى بأدوات العلم، ولذلك ربنا يقول لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنك أصلا كيف تحصل العلم بهذه الثلاثة، تجلس وحدك تقرأ تسمع الدرس، ثم بالاثنين يمران على القلب فيعي القلب حفظك الله فتتعلم. فيقول هنا ربنا سبحانه وتعالى ختم على، ختم الله، الله من الذي ختم الفاعل، الله، فكل شيء بيد الله، ختم الله على قلوبهم. طب يا شيخ، نعم ختم الله على قلوبهم، نعم ماذا تريد يعني، خلاص يعني الله الذي يريد منه بالكفر. شبهة الجبرية، شبهة الجبرية. لا، الله لا يظلم، الجزاء من جنس العمل. وقالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة لا يصل إليها هذا الكلام الذي جاء به محمد. هم الذين قالوا عن أنفسهم هذا وقولهم قلوبنا في أكنة. إذن أنتم الذين أيها الكفار تقولون هذا، نعم، ولذلك عاملكم الله من جنس ما أردتم، ختم الله على قلوبهم. تعرف أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفال يعني لا تعي، لا يستطيع شيء أن يدخل إليها. تعرف القفل الذي تغلق به الأشياء، قلوب أغلقت، ختم الله عز وجل عليها. فلما ختم عليها سبحانه وتعالى لن تنتفع، حفظك الله. فيقول الشيخ هنا، ونرجع حفظك الله إلى هذا الذي قاله، فيقول نفع الله بك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم، يعني لا يفهمون، لا يعون يعني لا يفهمون، ولا يسمعون ما يفيدهم، وفي آذانهم وقرا، وعلى أبصارهم غشاوة. الواو هنا يا طلبة العلم للاستئناف، يعني هو قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جميل. بالنسبة إلى الأبصار جملة جديدة، وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة يعني الغطاء. ولذلك ربنا يوم الموت، يعني لما تموت، حفظك الله، يوم موتك، يوم تموت، سترى الملائكة ملك الموت والأعوان، فكشفنا عنك غطاءك. يوجد هنا غطاء اللي هي الغشاوة، لكن هذه غشاوة غير الغشاوة، لكن عموما يوجد غشاوة، يوجد غشاوة ويوجد غطاء عند الإنسان. ما الملائكة موجودة، لكن لماذا لا نبصرها؟ يوجد هنا شيء، لكن الكفار وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون الآيات الكونية التي ينتفعون بها فيدخلون إلى الإيمان. فهذا شيء وذاك شيء، فلا تنسى، لكن موجود. فقال وعلى أبصارهم غشاوة، قال غشاوة ما هذا؟ قال غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. طب ما هو يا شيخ النظر الذي ينفعهم؟ يكفي أن تتحدث عن الآيات الكونية التي ذكرها الله رب العالمين والتي جعلهم يعيشون فيها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دوا يحدثهم عن الأشياء، انظروا أيها الكفار إلى الإبل كيف خلقت، الإبل التي تمشون بها وتسافرون عليها وتجلسون وهي بجواركم، انظروا إليها، هذه وحدها تدلكم على الله رب العالمين. فيقول وهذه طرق العلم والخير قد صدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال وهذا عقاب عاجل. ولذلك الكفار لهم عذابان، عذاب عاجل في الدنيا، تعرف في ماذا؟ يكفي أن يسمع الآيات. تعرف الإنسان، تعرف لما مثلا نسأل الله السلامة، يقولون يوجد فوضى في البلد ولا يوجد شرطة الآن، واللصوص في كل مكان، حتى لو أنت في البيت الآن ومغلق عليك وكل شيء جيد، لكن قلبك سيبدأ في الخوف. طيب وكيف سأنزل إلى الشارع؟ وكيف أترك البيت؟ طب الأسرة ماذا سأفعل؟ ويبدأ الخوف يدق في قلبك. الله كان يقرع الكفار بآيات العذاب الذي سيقع عليهم يوم القيامة، ولذلك يقول في آخر الآية ولهم عذاب عظيم. وانظر للم، اللام لم الاستحقاق، ولهم لم الاستحقاق، هؤلاء الذين كفروا يستحقون هذا العذاب. انظر ماذا قال، ولهم عذاب عظيم. التنوين هنا عذاب، تنوين لما تنظر إليه اسمه تنوين التنكير، تنوين التنكير. هذا التنوين لماذا ينكر؟ ماذا هنا يريد تنكير؟ ماذا هو هنا يريد؟ أن ينكر العذاب. تقول العذاب معروف، نقول لا، ليس معروفا من حيث الكم ولا معروفا من حيث الكيف. كل ما يذكر في القرآن فسترى الواقع في الآخرة، كما قال ابن عباس حتى عن الجنة، ليس في الجنة إلا المسميات، يعني أنت تعرف عنب، تعرف حور عين، تعرف فلح، تعرف فقط الاسم، لكن الذي ستراه في الجنة شيء آخر. أنت تعرف الاسم لكن حقيقته مختلفة، تعرف العذاب لكن حقيقته مختلفة، أمره آخر، حفظك الله تعالى. وبعض العلماء يقول التنوين هنا للتعظيم، فبعضهم قال للتنكير وبعضهم قال للتعظيم، وكلاهما جيد، لكن الأقرب أنه للتنكير، والدليل على ذلك أنه عظمه بعد ذلك، ولهم عذاب عظيم، فعظم العذاب حفظكم الله تعالى. وطبعا الذي يذكره هنا عذاب حسي بخلاف العذاب المعنوي الذي تكلمنا عنه. يختم الشيخ فيقول رحمه الله: وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم، لأن النار حفظكم الله إلا الدركة الخاصة بالموحدين، لكن بقية الدركات ستفنى، استغفر الله، هي التي ستفنى، وبقية الدركات مستمرة، العذاب مستمر، العذاب مستمر، لكن المسلمين نقول المسلم سيخرج يوما من النار خلافا للخوارج والمعتزلة. فيقول هنا: ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. سيبدأ من أول هنا يذكر صفات المنافقين، ونقف هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.